الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المحتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وهو خليل رب العالمين، والخلة أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات تبدأ بالإرادة والعلاقة والصبابة والغرام والشغف والمودة والعشق والتكيف والتعبد والخلة، عشر درجات: إرادة أولا، ثم العلاقة والصبابة، إرادة والعلاقة والصبابة والشغف والعشق والمودة والتدين، الغرام قبلها الرابع، والتدين والخلة والتعبد، عشر درجات. أعلاها الخلة، لذلك يقال إن محمدا خليل الله وإن إبراهيم خليل الله، والخلة أعلى من المحبة، والعشق لا يضاف إلى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إن فلان يعشق الله أو يعشق الرسول، لأن العشق حب بشهوة، حب معه شهوة، هذا من الخطأ أن يقال العشق الإلهي أو يقال إن فلان يعشق النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال يحب النبي ويحب الله. أما العشق فلا يضاف إلى محبة الله تعالى، لا تسمى عشقا، لأن العشق محبة بشهوة، وهذا لا يقال في حق الله جل وعلا. هذا من أخطاء الشيعة، يقال فلان عاشق الرسول أو عاشق النبي، أو الأخطر يقال فلان يعشق الله، هذا لا يجوز، إنما يقال يحب الله. هذا صلاح مذكور في كتاب الله: يحبهم ويحبونه. لذلك العلماء ذكروا أن الطحاوي كان أولى، لو قال خليل رب العالمين كان أحسن وأولى من حبيب رب العالمين، إن كان محبة ثابتة، هذه محبة ثابتة، محبة الله ورسوله ثابتة لا شك فيها، لكن الأعلى من المحبة الخلة. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، من ادعى النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كاذب لا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، ولقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فدعوة النبوة بعده ضلال مبين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقول ساعة حتى يخرج كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، حتى يخرج كذابون دجالون قريب من 30، هم المدعون النبوة الذين لهم أتباع، وكلهم أتباع وكلهم أنصار، وإلا فإن مدعي النبوة أكثر من 30، لكن الذين تكون لهم أتباع ولهم أنصار يوافقونهم على باطلهم قريب من 30، هو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، هو مبعوث عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال تعالى عن الجن: ومن لو يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا الرشد، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. لذلك دعوته عامة للجن والإنس، كذلك هو رسول للإنس والجن، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس عامة، إلى عامة الجن وكافة وراء، إلى وراء كافة الناس، بالحق والهدى، وبعث بالحق عليه الصلاة والسلام وبالهدى وبالنور والضياء. الحق كل ما جاء به هو حق وهو هدى ونور وضياء. والفرق بين النور والضياء أن النور يكون بلا إحراق، وأما الضياء ففيه إحراق، الضياء فيه إحراق بخلاف النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس نورا والذي جعل سورة الله والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا والذي جعل الشمس ضياء سورة نورس والقمر نورا وقدره منازلا لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق مصر أهل قوم يعلمون. الشمس ضياء والقمر نورا، ونور الشمس سماه الله ضياء لأن فيه حرارة، وأما نور القمر فسماه الله نورا لأن النور لا يقتضي أو ليس فيه حرارة خلاف الضياء. ولذلك جاء في الحديث: الصلاة نور والصبر ضياء، لأن فيه حرارة في شدة على النفس. الصلاة نور والصبر ضياء، إذن هم بعثوا بالنور بالحق والهدى والنور والضياء. والنور المضاف أو النور الذي يراد به الهداية هو نور معنوي، نور معنوي. فإن النور نوران: نور حسي ونور معنوي. الحسي معروف نور الشمس نور المصباح، والنور المعنوي هو نور العلم أو مكان ميت فحيناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس، هذا نور معنوي وهو حقيقي ليس مجازا بل هو نور حقيقي. قال تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. إذن هو عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فالقرآن نور والسنة نور، وأنزل إليكم نورا مبينا أي القرآن الكريم، فهو نور ينير طريق الإنسان ويضيء له طريق الحق، كما أن الطريق طريقان: طريق حسي وطريق معنوي. فكذلك النور الذي في الطريق نوران: نور حسي ونور معنوي. فكما أن الطريق الحسي لا بد له من نور لكي يسير فيه السالك في الظلمات، كذلك الطريق المعنوي لا بد فيه أيضا من نور، وهو نور الوحي، نور الكتاب والسنة، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. وإن القرآن كلام الله، أي نقول إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزلوا على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق كلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولم يكن قول البشر. كذلك نقول بتوحيد الله ومعتقدين بتوحيد الله: إن القرآن كلام الله، والقرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو من صفات الله تعالى، لأن القرآن من الكلام والكلام من صفات الله تعالى. فالله تكلم بالقرآن حقيقة، تكلم بالقرآن حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، وأنزله أو ألقاه على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كلام الله، تكلم الله به، هو كلام الله سبحانه وتعالى. والناس قد اختلفوا في الكلام وقالوا فيه أقوال كثيرة في كلام الله جل وعلا، طوائف والفرق والملل والنحل اختلفت في الكلام في صفة كلام الله تعالى، وذكر شرح الطحاوي في ذلك 10 أقوال، لكن نذكر بعضها، نذكرها كلها، نذكر بعض منها. من هذه الأقوال قول الفلاسفة، قالوا إن الكلام أي كلام الله تعالى، هو فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية به حسب قبولها واستعدادها، يعرف لها تصورات تخيلية إلى آخره. قالوا فيض من عقل فعال، فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية حسب قبولها واستعدادها. قالوا هذا هو الكلام، وهذا القول يكفي في إبطاله إيراده، يكفي في إبطاله مجرد إيراده. ثانيا قول الاتحادية من غلاة الصوفية، قالوا إن كل كلام في الوجود هو كلام الله، وهذا متفرع عن قولهم بوحدة الوجود. طيب ابن عربي الصوفي الذي يقول إن كل موجود هو الله، فقالوا إن كل كلام هو كلام الله. حتى قال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء عليه نثره ونظامه. قال كل كلام في الوجود هو كلام الله تعالى، لأنه يرى أن كل موجود هو الله. يقول وحدة الوجود، وحدة الوجود تعني أن كل موجود هو الخالق والعياذ بالله. حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة والعياذ بالله. وقال آخر العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري أن من المكلف، إن قلت عبد فالعبد رب وإن قلت رب فأنا يكلف. قال هذا إن كل موجود هو الله، وهذا موجود في أشعار المتصوفة، بعضهم يعي هذا المعاني بعضهم لا يعيها. يقولون في جلسات الصوفية لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا موجود إلا الله، ما في الملك إلا الله، ما في الكون إلا الله، هو الله هو الله. كنا نقولها نحن صغار ولا ندري معناها، يقولها الصوفية ما في الملك إلا الله وما في الكون إلا الله، لا موجود إلا الله ولا معبود إلا الله، هو الله ها هو الله هو الله ها هو الله. نقول هذا نحن صغار نقول مع الصوفية لا ندري معناها. هذه عين كلام الوجودية. طيب ابن عربي الذي زعم أن كل موجود هو الله، حتى قال ابن عربي في كتابه فصول الحكم، قالوا من أسمائه العلي على من وما ثم إلا هو، قال ما ثم إلا هو، يعني لا موجودة ليس هناك من أحد إلا الله والعياذ بالله. لا ريب أن هذا من أبطل الباطل، من أشد أنواع الكفر. هم يقولون إن كل كلام في الوجود هو كلام الله، كل كلام في كلام الإنسان، كلام الشعراء، الأدباء، الفساق، كلام الصالحين، كلام المجرمين. قالوا إن كل كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولا ريب أن هذا من أبطل الباطل. أبطل الباطل القول بأن كل كلام هو كلام الله. قول ثالث قول الجهمية والمعتزلة، قالوا إن كلام الله، قالوا إن الكلام مخلوق خلقه الله منفصلا بائنا، قالوا مخلوق. قال أيضا قول باطل، قول باطل. وسبق أن ذكرنا في الوسطية الرد على شبهات الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. قالوا قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه صيرناه، والجواب قالوا جعلناه خلقناه، والجواب إن جعل هنا بمعنى صير، جعلناه صيرناه صيرناه. كذلك احتجوا بقول تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، قالوا إن القرآن شيء إلا يكون مخلوق، والجواب هذا العموم عموم كل شيء بحسبه، ومعنى الآية الله خالق كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق خالقه الله جل وعلا، لأن عموم كل شيء بحسبه، فإن الله قال عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، ولم تدمر الريح عادا، لم تدمر هودا والذين آمنوا معه، إنما دمرت الكافرين. إذن العموم هنا مقيد بحسب ليس عموما المطلق يشمل كل شيء، انما تدمر كل شيء امرت بتدميره او استحق التدمير. فالكلام من صفات الله تعالى، ولا يقال ان كلام الله مخلوق. هذا من ابطل الباطل، من ابطل الباطل القول بان القران مخلوق او ان الكلام كلام الله جل وعلا مخلوق، هذا باطل. قول الرابع من اقوال الناس في الكلام قول الاشعريه والماتريديه، قالوا ان الكلام هو المعنى القائم في النفس، هو المعنى القائم في النفس، قائم بذات الله. ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، وان عبر عنه بالعبريه كان توراه، وان عبر عنه بالسريانيه كان انجيلا. فقال هو عباره عن كلام الله، معاني قامت في نفس الله. هذه المعاني عبر عنها جبريل عليه السلام بلغات مختلفة، بالعربية بالعبرية بالسريانية، ولكن هل تكلم الله بذلك كلاما حقيقيا بحرف المصر؟ قالوا لا، عبارة كلام الله، وسبق الجواب عن ذلك. وردوا عليهم بأن حديث النفس ما قام بالنفس لا يسمى كلاما، ما قام بالنفس لا يسمى كلاما، لقوله عليه الصلاه والسلام ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل. فما حدث به الانسان نفسه لا يسمى كلاما. لو ان الانسان حدث نفسه ان يشتري سلعه، هل يكون اشتراها؟ اشتراها. لو حدث نفسه ان يتزوج امراه، هل يعقد النكاح بحديث النفس؟ هل يعقد البيع والشراء والنكاح والطلاق بحديث النفس؟ لا ينعقد، لا يقع ذلك بحديث النفس، انما يقع بالكلام. ففرق بين الكلام وبين حديث النفس. وايضا اجمع الفقهاء على ان من حدث نفسه في الصلاه لم تطل صلاته، بخلاف ما لو تكلم عاملا عالما. زان في الصلاه قال الله اكبر، فحدث نفسه في الصلاه، قلت بعد الصلاة أذهب إلى مكان فلاني وأشتري كذا وكذا، ألاقي فلان وسيدنا عمر بنفسي، صلاته لا تطول لكن ينقص أجره بقدر انشغاله. لكن لو تكلم عاملا قال الله أكبر، تعرف بعد الصلاة مش لفلان، فضل صلاته، تطول صلاته لأنه تكلم عالما عاملا، بخلاف ما لو حدث نفسه. إذا الشريعة فرقت ما بين حديث النفس وبين الكلام. فقول الأشعرية قول باطل، قول بالحديث النفسي هذا قول باطل. واحتج بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل لسامع الفؤاد دليلا. هذا من أقوى الأدلة اللي عندهم، كلام الشاعر النصراني. قال إن الكلام لفي الفؤاد، قالوا خلاص الكلام فؤاد. وهذا البيت لا يعني أن اللسان لا يتكلم، إنما يعني هذا البيت أن الكلام المؤثر هو الكلام النابع من القلب وليس الكلام الذي يخرج من اللسان. إن الكلام المؤثر الحقيقي في الفؤاد، وإنما يعني اللسان على فؤاد دليلا، لأن الشاعر قال قبلها لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما يعلى اللسان على الفؤاد دليلا. وفي بعض النسخ إن البيان لفي الفؤاد. على كل هذا لا يعني أن كلام اللسان ليس كلاما، إنما الكلام كلام القلب، بل القلب هو الذي يحرك اللسان، واللسان يفصح عما في القلب، ينقل ما في القلب. احتياجهم في هذا البيت احتياج باهظ هزيل، لا يمكن ان يرد به القران الكريم والايات الواضحه ويقال ان كلام الله تعالى هو حديث نفسي، بل ان كلام الله كلام حقيقي بحرف وبصوت. من قال حرفا من كتاب الله فلو بحسن، وبصوت كما في ايات النداء، واذ نادى ربك موسى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع لما يوحى. امر الله نبيه موسى بالاستماع، والاستماع يكون لماذا؟ للصوت. هل يعقل الاستماع بلا صوت؟ يقول مثلا اسمع ويرخي اذنيه يسمع ولا يسمع صوته ويقول ما سامح الاستماع يكون لما للصوت للصوت لا يكون استماع له لما لا صوت فيه هذا لا يسمى استماعا لا يسمى باللغة استماعا إنما الاستماع لما كان فيه صوت فإذن قول الأشاعرة قول ضابط في الكلام وزعم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس معاني إقامة نفس الله تعالى بل إن الكلام كلام حقيقي يتكلم الله جل وعلا بما شاء وكيف شاء ومتى شاء تكلم الله موسى تكليما والقرآن من كلام الله القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى القول الخامس ذكرنا قول الفلاسفة وقول الصوفية وقول الجهمية وقول الأشاعرة الخامس هو قول نختم بقول أهل السنة والجماعة قالوا إن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحمل وصوت يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء إن الله يتكلم كلاما حقيقيا حمل وصوت يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء يكلم من شاء متى شاء إذا شاء يكلم عبده كلمه وإذا شاء لا يكلمه لم يكلمه ولما جاء موسى في مقابله وكلمه ربه ووقع التكليم لما جاء موسى لميقات الله إذن الكلام يعتبر من صفات الأفعال باعتبار أفراده وأحاده وأما باعتبار أصله وجنسه فهو من صفات الذات صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية ذاتية باعتبار أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام وفعلية باعتبار أن الله يكلم من شاء متى شاء فتعلق أفراد الكلام بمشيئته يدل على أنه من صفات الفعل وتعلق أصل الصفة بذات الله تعالى كون الكلام متعلقا بذات الله تعالى لا يفك عنها أزلا ولا أبدا هذا دليل على أنه من صفات الذات فالكلام صفة ذاتية وصفة فعلية من صفات الذات والأفعال والقرآن لذلك من كلام الله تعالى المؤلف يقول وإن القرآن كلام الله منه بدأ يتكلم الله بابتداء فيضاف الكلام إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله أداء يضاف الكلام إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله بلاغا وأداء ولذلك في سورة التكوير والحاقة إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم يراد به جبريل في التكوير ومحمد عليه الصلاة والسلام في الحاقة فكيف يضاف القرآن إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام مع أنه كلام الله إنه لقول رسول كريم في قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين يبيع السلام إنه لقول رسول كريم وما هو لقول شاعر قليل ما تنوى لقول كاهن قليل ما تتكون لماذا أضاف الله القول هنا إلى الرسولين الكريمين جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام اسمع جواب نعم أيوة أحسن الإضافة هنا إضافة التبليغ وأداء والدليل أنه قال رسول استفاد من كلمة الرسول أنه يبلغ ما أرسل به يبلغ ما أرسل به لم يقل إنه لقول ملك كريم ولا قال إنه لقول رجل كريم أو عبد كريم إنما قال رسول وكلمة الرسول تدل على أنه يبلغ ما أرسل به تدل على أنه يقول ما يقول بلاغا وأداء وليس إنشاء وابتداء يقول ما يقول بلاغا وأداء وليس إنشاء وابتداء منه بدأ بلا كيفية قولا أي بلا كيفية نعلمها وإذا وجدت في كلام السلف بلا كيف بلا كيف المراد هنا بلا كيفية معلومة فالنفي للعلم لكيفية وليس النفي لأصل الكيفية، فإن كيفية ثابتة موجودة، الكيفية ثابتة يعلمها الله جل وعلا، فالله يتكلم بكيفية يعلمها هو، أما نحن فلا نعلمها، تكلم الله كلاما حقيقيا ولكن كيفية كلامه لا نعلمه، ولكلامه كيفية، والكيفية مجهولة بالنسبة إلينا معلومة عند الله جل وعلا. ولهذا قول السلف بلا كيف أو بلا كيفية يعني بذلك بلا كيف يعلم، بلا كيفية تعلم، لكن أصل كيفية ثابت، لأن إنكار كيفية تعطيل، أنكر الكيفية مطلقا فأعطل سمع، المراد ليس إنكار الكيفية إنما مراد إنكار العلم بالكيفية. منه بدأ يتكلم الله ابتداء بلا كيفية قولا وأنزل على رسوله وحيا، والوحي هو الإعلام في خفاء، الوحي هو الإعلام في خفاء، وأنزل على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدقوا بأنه كلام الله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس نقولك أو تقول الجهمية والمعتزلة وجر بذلك محنة عظيمة الإمام أحمد محمد رحمه الله بسبب قول بخلق القرآن، فإنه قد ناظر وناصر حقه حتى لقي بذلك أذى شديدا وصبر رحمه الله تعالى واحتسب، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمع فزعمته كلام البشر وكفر، لأن الله جل وعلا توعد ذلك الرجل قرشي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع عن ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا قول البشر ان هذا الا سحر يؤثر وقال ان هذا الا سحر يؤثر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فزعم أن القرآن كلام البشر، زعم أنه كلام البشر وأنه سحر، فقال تعالى سأصليه سقر لأنه زعم أن كلام الله تعالى هو كلام البشر، وكلام البشر مخلوق مخلوق، وكلام الله تعالى ليس مخلوق بل هو من صفات الله، ولهذا تشعر الاستعاذة بكلمة الله، أعوذ بكلمات الله التامة، ولو كان كلمات مخلوقة لما جاز الاستعاذة به، لما جاز الاستعاذة بالمخلوق. إذن المؤمنون أيقنوا أنه كلام الله ليس مخلوقا كلام البرية، فمن سمعه سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أن القول خالق البشر ولا يوجد به قول البشر، وإن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، لأن كلام الله من صفاته وصفاته تليق بالموصوف وتتبع الموصوف، فلا يمكن يكون كلام الله تعالى مشابها لكلام البشر. ثم قال أبو جعفر رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر يعني شبه الله بالخلق الصفات فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر أبصر هذا بعين البصيرة وعين العقل وبالقلب، فمن أبصر هذا اعتبر وعمل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. إذا قول الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر يعني من شبه الله بخلقه، من شبه الله بخلقه فكفر، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال معين محمد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، ليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. هناك لوازم باطلة تلزم على قول بخلق القرآن ذكرناها في شرح الواسطي من يذكرها بها، أربع لوازم تلزم على قول بخلق القرآن ذكرناها في الأسبوع الماضي لو نذكرها بها ولو منا مثل عندي مثلين بعدين احتياطي الأربعة إذا ما بنقسم بحث كلنا الأربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة وصل تعطيل أمر النهي تكذيب القرآن يلزم منه أن يكون كل كلام للمخلوقات هو كلام الله باعتبار أن إضافة إلى المخلوق الخالق أربعة أيضا لازم إذا لازم يلزم ماذا الرابع يلزم من ذلك أن تكون سائر الصفات مخلوقة هذه أربع لوازم من لوازم القول بخلق القرآن أول تكذيب القرآن الكريم القرآن لم يقل إن القرآن مخلوق إنما قال هو كلام الله وكلام الصفات ثانيا تعطيل الأمر والنهي لأنه يقول إن القرآن مخلوق جعله كسائر المخلوقات كالشمس والقمر لا يتعلق به أمر ولا نهي ثالثا يلزم منه أن يكون كل كلام المخلوقات هو كلام الله إذا قلنا إن كلام الله إن إضافة الكلام إلى الله إضافة المخلوق الخالق وإضافة كلام البشر أيضا كلام البشر يمكن أن يضاف إلى الله إضافة المخلوق الخالق يقول إن كلام الشاعر هو كلام الله وإن كلام الخطيب وإن كلام الأديب هو كلام الله باعتبار أنه مخلوق إضافة المخلوق الخالق رابعا يلزم من القول بخلق القرآن أن تكون سائر الصفات مخلوقة كالسمع والبصر والإرادة لأن الكلام يقوم بالمتكلم والسمع يقوم بالسميع والبصر يقوم بالبصير والقوة تقوم بالقوي فإذا كان كلامه الذي لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره مخلوقا فكذلك السمع يكون مخلوقا والبصر والإرادة والقوة كل ذلك يكون مخلوقا لأن كل هذه الصفات لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالموصوف مرة ثانية أخيرا لازم الأول تكذيب القرآن الثاني تعطيل أمر والنهي الثالث يلزم منه أن يكون كل كلام للمخلوقات هو كلام الله يلزم أيضا من القول بخلق القرآن يلزم منه أن تكون سائر الصفات مخلوقة كالسمع والبصر والقدرة والقوة لأن هذه الصفات تقوم بالموصوف إذا كان كلام الذي يقوم بالوصول مخلوقا فالسمع الذي يقوم بالمخلوق يكون أيضا مخلوق فلا شك أن هذا من أفضل الألباب وضعت خالد أربع أوجه في بيان أو في اللوازم الباطلة التي تلزم على القول بخلق القرآن ثم قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاط ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو كما قال ومعناه على ما أراده لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه العالم الرؤية حق أي ثابتة حق يعني ثابتة لأن الحق يطلق على الثابت الموجود وعلى النافع المقصود الحق يطلق على أمرين على الثابت الموجود العين حق السحر حق يعني ثابت الموجود يطلق أيضا الحق على النافع المقصود الوتر حق الوتر حق أي ثابت أي نافع المقصود ثابت موجود مثل العين حق السحر حق عذاب القبر حق يعني ثابت موجود وحق تأتي بمعنى آخر بمعنى النافع المقصود الشيء المشروع المقصود المطلوب شرعا فهذا حق يعني مشروع مطلوب شرعا يتحق على الواقع قدرا وعلى المطلوب شرعا الواقع قدر يقال هذا حق يعني واقع الموت حق يعني شيء واقع قدر وعلى المطلوب شرعا كان مستحبا أو كان واجبا. الرؤية حق واقعة قدرا، وأيضا مما يحب الله جل وعلا ذلك لأنه ثواب للمؤمن، ويحب الله أن يكرم أولياءه ويزهر عليهم نعمه ويحل عليهم رضوانه، فهي ثابتة ومطلوبة. الإنسان أن يسعى إلى رؤية الله جل وعلا، إلى أن يتمتع بالنظر إلى وجه الله، إلى أن يسأل الله النظر إلى وجهه الكريم. هذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى صحيح عن عمار بن ياسر: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كان يدعو لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الرؤية حق لأهل الجنة بغير حق، يرى الله جل وعلا ولا يحاط به ولا يدرك، لأن الله هو الكبير المتعال. إذا كانت الشمس نراها ولا نحيط بها، والسماء نراها ولا نحيط بها، والقمر نراه ولا نحيط به، فكيف يحاط بالله جل وعلا؟ الله أجل وأعظم، فيرى الله بلا إحاطة ولا كيفية، لا تكيف صفات الله جل وعلا، لا تكيف صفات الله جل وعلا، إنما رؤية بوجه الله جل وعلا يكشف الحجاب عن وجهه، فلا إحاطة ولا كيفية، إنما يرى فقط وجه الله سبحانه وتعالى بلا إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا. وضرب معنا في الواسطية الأدلة على ذلك خمس آيات: آيتان من المطففين، وآية يونس، وآية قاف، وآية القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. وأيضا من المطففين: على أراك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النعيم. وفي يونس: يدري أحسن حسنى وزيادة. وفي قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خمس آيات على وجهه. أما الحديث متواتر، أراد أن يقف على هذا الحديث ويرجع إلى كتاب معالي القبول لعلامة حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله، فقد جمع وسرد الأحاديث المتواترة التي جاءت عن نحو من 30 صحابيا في إثبات رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. ناظر يومئذ الناظر إلى ربها ناظر، والنظر هنا وصل إلى الوجوه التي هي محل إبصار، النظر وصل إلى الوجوه التي هي محل إبصار، لأن النظر له معاني بحسب التعدي. إن تعدى النظر بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار، وإن تعدى بفي فإن معناه التفكر والاعتبار، وإن تعدى بنفسه فإن معناه التوقف والانتظار. نظرت إلى الجدار أي عينت الوصل، نظرت في أمري أي فكرت، انظرون أقل صدوركم أي انتظرون انتظرون. فهنا النظر عدي بإلى إلى ربها نظر، فدل على أنه الرؤية الأبصار. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال. من ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته، سترون ربكم كما ترون القمر. هنا شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، تبه، شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. قال: إنكم سترون ربكم، يعني إنكم أو إن رؤيتكم لربكم كرؤيتكم للقمر، إن رؤيتكم لربكم كرؤيتكم للقمر. وفي شبه في أمور ثلاثة وهي العلو والفوقية، القمر عالي والله تعالى هو الأعلى، والوضوح هو الجلاء، القمر واضح وظاهر والله تعالى أوضح وأجلى وأظهر. ثالثا نفي العلم وإحاطة، نفي الإحاطة إدراك، فالقمر يرى ولا يحاط برؤية، والله يرى ولا يحاط به رؤية ولا علم. فكان هذا في الدرس الواسطية. إذن هذه الرؤية ثابتة وهي أعلى نعيم من أهل الجنة وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذن كل ما جاء من الحديث الصحيح فمعناه هو كما قال ومعناه كما أراد. الله يرى كما جاء في الحديث كثيرا، حديث ابن سعيد بن هريرة، حديث ابن عباء، حديث صهيب، وهذا أيضا صريح. وهذا رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. زيادته النظر إلى وجه الله عز وجل. وأيضا نريد جاء تفسيره عن علي بن طالب وعن أنس بن مالك والحسن البصري أنه فسر مزيدا بالنظر إلى وجه الله عز وجل. فالأحاديث في ذلك واضح، لا ندخل في ذلك متأوذة بآرائنا، نقول إنكم سترون أي تعلمون، نقول المعاقب كلام بعيد غاية الوهم. فلا تأول في ذلك ولا توهم بأهوائنا، فإن المعتزلة أنكروا رؤية الله تعالى، قالوا لا يرى إلى آخره، واحتجوا بقوله تعالى أن تراني وبقوله لا تزيغ الأبصار. والجواب عن الآيتين: أولا قوله تعالى لا تزيغ الأبصار، المنفي هنا الإدراك وليس الرؤية. الآية نفي الإدراك ولم تنفي الرؤية، لأن الإدراك أمر أخص من الرؤية. الإدراك أمر أخص من الرؤية، فقد ترى الرؤية بلا إدراك. يمكن بحث الرؤية بلا إدراك، نرى السماء هل ندركها؟ لا ندركها. نرى الشمس والقمر هل ندركها؟ لا ندركها. فقد يقع الإدراك، تقع الرؤية بلا إدراك. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما ربي سيهدي، قال كلا. وموسى عليه السلام هل نفى الرؤيا أم نفى الإدراك؟ ها؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. هل نفى الرؤيا أم نفى الإدراك؟ إذن قد يقع تقع الرؤيا بلا إدراك، تقع الرؤيا لكن لا يلزم من الرؤيا الإدراك. هذا وجه. إذا النفي الأخص يستلزم آية نفت أمرا خاصا. كذلك وجه آخر في الآية أن يقال إن النفي الأخص يستلزم وجود الأعم. النفي الأخص يستلزم وجود الأعم. لو قلت حضر أو قلت لم يحضر، لم يحضر مدرس اللغة العربية، لم يحضر مدرس اللغة العربية، نفيت حضور هذا المدرس. فهذا يلزم من هذا الكلام أن بقية المدرسين حضور، أن بقية المدرسين حضروا. لأن في الأخص لم يحضر الطالب المثالي في المدرسة في الفصل، لم يحضر الطالب الأول عدد وعدد. يفهم هذا أن بقية الطلاب حضروا. فالآية نفت الإدراك هو أمر خاص، فيدل هذا النفي على وجود الأعم. وكذلك وجه ثالث أو رابع في آية الأنعام، وهذا تقول به أمنا عائشة عليها رضوان، إن مراد بالنفي هنا في الدنيا، لأن قال: ما حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، والله يقول لا تدركه الأبصار وهدر الأبصار، أي في الدنيا. هذا النفي في الدنيا. أما في الآخرة فقد ثبت بذلك بنص القرآن ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك احتجوا بقول تعالى لن تراني على إنكار الرؤيا، وردوا عليهم من اللغة ومن معنى الآية. أما الوجه اللغوي فيقال إن لن لا تفيد التأبيد، لن تراني لا تدل على النفي المؤبد. يقول ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله هرد وسوى فاعبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله هرد، رد قوله وسواه فاعبدا. فلن لا تفيد التعبيد، حتى لو قيد بالتعبيد لا تفيد التعبيد. قال تعالى: ولا يتمنوه أبدا بما قدم أيديهم، أي الموت لا يتمنوه أبدا. وقال تعالى: ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ولا يتمنوه أبدا أي في الدنيا، في الدنيا لا يتمنوه الموت أبدا في الدنيا، لكن الآخرة يتمنوه. إذا النفي هنا لم أفاد النفي في الدنيا، لم تفد النفي مطلقا، لم تفد النفي مطلقا، هذا وجه لغوي. ورد عليهم من أوجه أخرى غير اللغة أن يقال: أولا لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يجوز وما لا يمكن وأمر مستحيلا، لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يجوز، لأن موسى هو أعلم الناس بربه في وقته، لأن موسى أعلم الناس بربه. إذا لا يظن بموسى كريم الله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل الله ما لا يجوز، ده واحد. اثنين، أن الله تعالى لم ينكر على موسى سؤاله كما أنكر على نوح سؤاله، لو كان سؤاله ممنوعا لأنكر الله عليه كما أنكر على نوح لما سأله نجاة ابنه، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لي علم إن يعرف أن تكون جاهلا. نوح عليه السلام لما سأل سؤالا لأمر لا يمكن، لأمر ممنوع وهو الشفاعة في ابنه الكافر، منعه الله تعالى وأنكر عليه. لو كان سؤال موسى ممنوعا لأنكر الله عليه، قالوا: يا موسى لا تسألني هذا السؤال. ثلاثة، أن الله تعالى علق الرؤية على أمر ممكن، ممكن في قدرة الله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلو أن الله تعالى بقدرته ثبت الجبل لرأى موسى ربه. وتعليق الممكن وتعليق الأمر على ممكن يدل على أنه ممكن، أو ما علق على ممكن فهو ممكن، ما علق على ممكن فهو ممكن. فإننا قال: لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فالجبل لم يستقر. لو أن الله تعالى بقدرته ثبت الجبل ممكن أو ممكن، هل يمكن أن يثبت الجبل أم لا يمكن؟ فالقدرة الإلهية يمكن ولا ممكن؟ أنت معي أخوان ولا معي ولا بعيدين؟ ممكن ولا ما ممكن؟ لو أن الله ثبت جبل ما هي النتيجة؟ ما النتيجة؟ سيارة مصعبة. إذا ما علق على ممكن فهو ممكن، لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثلاثة، أربعة، أن الله تعالى قال لموسى: لن تراني، ولم يقل: لا أرى. وفرق بين الجوابين، أن الله قال لموسى: لن تراني، ولم يقل: لو إني لا أرى. فلو كانت الرؤية ممتنعة مطلقة لقال الله لموسى: لا أرى، لا تنفي الرؤية مطلقة. وفرق بين لا أرى وبين لن تراني. لا أرى نفي لإمكانية الرؤية مطلقة، لن تراني نفي لرؤية المخاطر في هذا الوقت، أنت لن تراني. ونظير ذلك في المعنى العام: لو أنا شخص يحمل في جيبي حجرا، شخص يحمل حجر في جيبه، فظنه شخص آخر طعاما فقال: أطعمني يا ربي ناكله. فلو قال له: لن تأكله، لفهم هذا السائل أن هذا طعام ولكن منعه هو، لكن لو قال له إنه لا يكل لفهم أن هذا ليس طعاما وإنه لا يكل لا له ولا غيره. فالله لم يقل لموسى لا أرى، إنما قال: لن تراني، قال: لن تراني. وفرق بين لن تراني ولا أرى. لن تراني يعني أنت الآن في الدنيا لن تراني، لا أرى أي لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا أنت ولا غيرك. فلو كانت رؤية ممتنعة لقال الله لا أرى. وش الرابع؟ وش الخامس؟ والأول لا يمر موسى أن يسأل الله ما لا يجوز، الله ينفع عليه سؤاله أن علق على الجبل وأمر ممكن. رابعا أنه لم يقل لا أرى، لم تراني، خامسا من أوله إبطال استدلال المعتزلة بقول الله لا ترانا على إنكار الرؤية أن الله تعالى تجلى لجبل الذي ليس له ثواب وليس عليه عقاب. إذا جاز يتجلى الله لجبل الذي ليس له ثواب ولا عقاب عليه فتجليه لأولياء في دار كرامته أولى. فلما تجلى ربه لجبل جعل ذكر. إذن تجلي ربنا لجبل كونه تعالى كشف الحجاب عن نفسه وتبدى لجبل، كونه تعالى تجلى لجبل من باب أولى أن يتجلى لأوليائه وعباده المؤمنين في الآخرة. ولكن قوة موسى في الدنيا تحتمل قوة المؤمنين في الدنيا لا تحتمل، فهذا الله يري موسى عليه السلام أن قوه لا تحتمل. هذا الجبل لم يحتمل فأنت لا تحتمل، أنت لا تحتمل، لا تحتمل رؤية الله في الدنيا. والفي السادس أن من جاز له التكليم وسماع الخطاب جازت له الرؤية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أني أنظر إليك. أن من جاز له التكليم وسماع الخطاب، من جاز له التكليم وسماع الخطاب فرؤيته أولى بالجواز، لأن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تعالى تاقت نفسه لرؤية الله وكلمه ربه قال رب أني أنظر إليك، تاقت نفسه واشتاقت لرؤية الله تعالى. إذا من جاز له التكليم وسمع الخطاب فرؤيته أولى بالجواز، رؤيته جائزة، يجوز أن يرى أن يرى. لذلك المعطلة أنكروا الكلام وأنكروا رؤية، أنكروا رؤية وأنكروا معها الكلام وأنكروا معها أنه بحرف أو صوت، أنكروا كلام الله تعالى مطلقا، أنكروا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأوجه في إبطال احتجاج المعتزلة بقول لن تراني، معنى لن تراني يا موسى في الدنيا، لن تراني يا موسى في الدنيا، لكن في الآخرة فالنصوص دلت على إمكانية ظهور الله في الآخرة. الأشاعرة قالوا قولا غريبا في الرؤيا، تناقضوا تناقضا عجيبا، لما وجدوا الآيات واضحة في ذلك والأحاديث المتواترة في ذلك صريحة الدلالة على رؤية الله قالوا يرى الله. ولكنهم لما أنكروا العلو قالوا يرى الله لا في جهة من غير جهة، يرى لا في جهة من غير جهة، يعني لا تراه العلو ولا في الأمام ولا في اليمين والشمال ولا في الخلف ولا في من غير جهة، يرى لا في جهة. وهذا القول كما نقول دائما في هذا الموضع إن قوله هذا هو الذي لا في جهة. كيف يتصور مرئي من غير جهة؟ لا بد أن يكون مرئي في اتجاه ليراه لتقع عليه العين، إما أن يكون فوقك أو يكون أمامك أو يكون يمينك أو شمالك، لكن تقول يرى من غير جهة، إذا لا يرى، لأن العين إنما تنظر إلى مرئيه، ومرئيه لمن يكون فوق العين أو أمامه أو خلفه أو تحته أو يمينه أو شماله. فكيف تقول بأن الله يرى لكن من غير جهة؟ هذه رؤية خيالية، شيء في الخيال، شيء في الذهن بالقلب، ما وضع. لكن هذا قول أو قول ليس متجها، ليس له جهة، هذا قول، لأنهم أنكروا علو الله على خلقه. فلما أنكروا العلو خلطوا في الرؤيا، أثبت الرؤيا لكن قالوا يرى لا فيها، ولا حديث تدل على أن الله يرى هو في العلو سبحانه وتعالى كما ترون القمر. فالله تعالى في العلو المطلق هو الأعلى، والرسول الجماعة لما كانوا قد أثبتوا صفات الكمال لله تعالى لم يقع عندهم اضطراب في ذلك ولا اختلاف، قالوا يرى الله تعالى هو في العلو سبحانه وتعالى كما يرى القمر هو في العلو. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علمه واجتمع عليه العالمين. السلامة في التسليم، السلامة في التسليم، تسلم لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله قولا فسلم له، إذا قال رسوله قولا فسلم له. فلا سلام في الدين إلا بالتسليم لكتاب والسنة، إلا إذا سلم، إلا سلم الإنسان، إلا إذا سلم المرء أمره لله تعالى واستسلم لحكم الله وصدق خبر الله تعالى. إذا لم يسلم فإن هذا يقدح فيه إيمانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما، لا بد من التسليم لله تعالى، وإنما سمي الإسلام إسلاما من التسليم، سمي الإسلام إسلام ماذا؟ من التسليم، لأن من سلم سلم، من استسلم سلم. وإذا أشكل عليه شيء رده إلى العلماء ورد علم اشتبع عليه إلى عالمه، يرد علم المسألة اشتبع إلى العلماء الراسخين العلم الذين يوضحون للناس ويزيلون الاشتباه والإشكال. طيب نقف عند هذا الحد وواصل على قليل.